والطيب لا يظهر. طيب إن بقي إن بقيت الرائحة لا يلبسه حتى يغسله، وإن لم تبقى كما قلت لك دقيقة أو دقيقتين الحمد لله ما صار شيء. نعم. أكثر الإخوان يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر، وكذلك يعني يعتكفون، ففي أداية العيد ينصرفون بدون وداع. ينصرفون إلى بلادهم؟ أيوه إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع. أي لكن ما أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة؟ نعم. لا يجب أن يطول الوداع. إذن يلزمهم شيء. إلا على لأن بعض العلماء لا يرون وجوب طواف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاختيار، فإذا كانوا يعني مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء. شيخ يلزمنا شيء، أنا شخصيا عملت فيه معتقدا ما يجب عليه الحمد لله هذا معتقد، لأن تسمع من العلماء من يقول لا يجب. نعم يا سليم. والله عنك الشيخ لو ان الشيخ الكبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل احنا يا عوام؟ لا اذا خالف النص، لكن المشكله ان الان ما عرف النص من غير النص. لا على كل حال هذا شيء يرجع للاطمئنان العامي للفتوى. الفتوى ربما لو أرسلها إنسان ما يطمئن له العامي ما يخلق، وتجد نفس الفتوى يفتيه بها من يثق به ويأخذ بها. المشكلة يا شيخ إن العالم لو إنه عالم ويفتي بشيء طالب كبير إن العوام يطمئن له بشيء ما يأخذ منه. هذا مشكلة. لا يا شيخ لا شديد يا سليم. لا لا لا أصل شديد بس أرجع الأمر واسع إن شاء الله. خلاص خلاص انا احسن الله عليك يا شيخ. في الحديث دليل بني الألف لا ياتي الا بتعب وشده. اي لا هذا يسال يقول هل في الحديث دليل على ان العلم لا ياتي الا بتعب وشده؟ لا ما في دليل، لان هذه مساله خاصه بالوحي حين ننزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر سؤالك هذا سرقه. ليش؟ نعم لا ما عاد الإنسان ماذا عليك؟ عليك ألا تعود ثلاثة ما بعدها شيء. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. طيب هذه آثار. أولا الطيب عند الإحرام لا شك أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب عند إحرامه ويبقى الطيب. قالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في هذه الحال يا جماعة إذا بقي الطيب على رأسه وينظر إلى وبيصه لمعانه وأراد أن يتوضأ لا بد أن يمسح الرأس، وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب في يده. فهل نقول إنه يفعل ويفتي يعني تطيب تعمد التطيب، أو نقول إنه لا يمسح رأسه ويتيمم، أو نقول يمسح ولو علق الطيب يده لأنه لم يتعمد الطيب ابتداء؟ الثالث أنه لا يضر، لكن لا يتعمد أن يفرك رأسه جدا حتى يلصق أكثر. لا. طيب وهذا الحمد لله دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والرداء،